وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زد أما بعد أيها الأخوة، فإننا يسرنا أن نلتقي بكم في هذا المكان في المسجد الحرام، ابتداء من الليلة، من ليلة الجمعة الموافق 29 من شهر جماد الثانية عام 1400 وألف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا. أيها الإخوة، إن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله بالهدى وهو العلم النافع، ودين الحق وهو العمل الصالح. أرسله الله سبحانه وتعالى بالله بشيرا ونذيرا، كما قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. أرسله الله تعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولا يعلم أحد قدر نعمة الله علينا بهذا الرسول الكريم إلا إذا عرف ما كان الناس عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. مقتهم يعني إيش؟ يعني أبغضهم، لأن المقت هو أعظم البغض. مقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا متمسكين بدينهم. ثم بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في وقت الناس في حاجة إليه، بل في ضرورة أشد من ضرورتهم إلى الأكل والشرب والهواء. لقد كان الناس ولا سيما العرب يعبدون الأصنام من شجر وحجر، حتى ذكر عن بعضهم أنه إذا نزل أرضا أخذ 4 أحجار فرأى أحسنها، فاختار أحسنها ليجعله إلها يعبده، وجعل الثلاثة الأخرى جعلها للقدر ينصب عليها القدر الذي يطبخ عليه. هل هذا من المعقول؟ أجيب، هذا من المعقول أن يكون الرب حجرا تجعل نظيرا مناصب للقدور؟ لا والله. ذكر عن بعضهم أنه يصنع من التمر تمثالا يعبده، فإذا جاء أكله. هل هذا يصلح أن يكون ربا؟ لا والله ما يصلح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال للناس: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. تبين للناس عبادة الله وبين للناس شريعة الله، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقعد قواعد الشريعة وبين المنهاج الموصل إلى الله عز وجل، وأنزل الله عليه قوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قال: واتبعوه. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وإني أوجه الآن سؤالا: من المراد بالنبي الأمي؟ من يعرفون؟ وأنت قائل محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب بن هاشم القرشي. طيب أحسن. ولماذا سمي بالأمي؟ لأنه من الأميين من العرب لا يقرؤون ولا يكتبون. فإذا قال قائل: هل صفة الأمية صفة مدح أو صفة ذم؟ فالجواب أنها بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم صفة مدح، لأنه لو كان يقرأ ويكتب لارتاب المبطلون وقالوا جاء بهذا القرآن مما قرأه وكتبه. فلما كان أميا صارت أميته مؤيدة لكونه إيش؟ صادقا رسولا من عند الله. ومع ذلك لما جاءه هذا الوحي، انتبه يا أخي، هل بقي أميا؟ لا. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فصار هذا النبي الأمي عنده من العلم ما جعله نبيا عالما حكيما معلما قاضيا موجها، أليس كذلك؟ طيب، فإذا قال قائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم يكتب أو لا يكتب؟ فالجواب أن الأمية هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه بدأ يكتب ويقرأ، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، فقال من قبله. وجاء في حديث حديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب اسمه بيده. على كل حال هذه مسألة لا نطيل فيها الكلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى وأكمل له الدين وأوجب علينا اتباعه، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن كل من ابتدع في دين الله ما ليس منه فإنه ضال ولو كان يدعي أنه محسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة يعلنها على الناس، كان يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولهذا كان من شرط العبادة، بل كان شرط العبادة أن تكون خالصة لله موافقة لأي شيء؟ لشريعة الله، خالصة لله موافقة لشريعة الله. فإن لم تكن خالصة فإنها غير مقبولة، وإن كانت خالصة لكن غير موافقة للشرع فإنها غير مقبولة. طيب، ما معنى الخالصة؟ الخالصة هي التي لا يحمل عليها أي على فعلها إلا ابتغاء وجه الله، لا يريد بها الإنسان مالا ولا جاها ولا رياء ولا سمعة ولا أن يتخذ منزلة عند الناس، لا يريد بها إلا وجه الله عز وجل، هذه هي الخالصة. أما المتبع بها الرسول أو الموافقة للشرع، فالموافقة للشرع هي التي يتبع فيها الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بشيء من عنده. ودليلنا على هذا أي على أنه لا بد من الإخلاص والمتابعة قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ففي الآية الأولى اشتراط الإخلاص والمتابعة، وفي الثانية اشتراط الإخلاص والمتابعة أيضا. فمن أين نشترط الإخلاص؟ لخ في الآية الأولى نعم، من أين يأخذ اشتراط الإخلاص؟ من قوله مخلصين له الدين. طيب اسأل، ومن أين نأخذ موافقة الشرع وهو المتابعة؟ لخ من الآية الأولى، أنا أريد من الآية الأولى من أين؟ من مخلصين له الدين ولا من حنفاء ولا يقيم الصلاة ولا من أين؟ من حنفاء، لأن الحنيف هو الذي يتبع ولا يبتدع. طيب اسأل، في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فيها أيضا دليل على الإخلاص والمتابعة. أنت هنا لا، أين الدليل منها على الإخلاص؟ الآية الثانية: وأن هذا صراطي مستقيما. من أين نأخذ اشتراط الإخلاص من هذه الآية؟ سلام، اسرع، من يعرف؟ نعم، وأنت قائم. لا، الإخلاص أنا أريد. طيب، لماذا لم تخرج؟ أحسن لك، وأن هذا صراطي مستقيم. صراط مضاف إلى من؟ إلى من؟ صراطي مضاف إلى الله. إذن فلا بد أن نتبع هذا الطريق لأنه موصل إلى الله، وهذا هو الإخلاص. أما قول فاتبعوه فهذا هو دليل اشتراط المتابعة. أما السنة فقد دلت كذلك على أنه لا بد لقبول العمل من الإخلاص والمتابعة، لا بد لقبول العمل من الإخلاص والمتابعة. أما الإخلاص فدليله قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تتم الحديث كمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا من نوى غير الله ورسوله فلا حظ له من الله ورسوله، هجرته إلى ما هاجر إليه. طيب، ومن كان صلاته لله فصلاته لله، ومن كان صلاته لغير الله فصلاته لغير الله. وعلى هذا تجرى جميع الأعمال الصالحة، إذا كانت خالصة لله فهي لله، إذا كانت لغير الله فهي لغير الله عز وجل. طيب، دليل الاتباع حديث عائشة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب، إذن عندنا دليل من القرآن ودليل من السنة على أنه لا بد في العمل من الإخلاص لله والمتابعة وموافقة شريعته، وذلك باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن أننا ذكرنا فيما سبق أنه لا تتحقق موافقة الشريعة إلا إذا كانت العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة. تبعوا، لأن سوف يعاد عليكم السؤال. لا تكون الشريعة العبادة موافقة للشريعة حتى توافقها في أمور ستة. أولا، أن تكون موافقة للشريعة بسببها، تكون موافقة للشريعة في سببها. والثاني، أن تكون موافقة للشريعة في جنسها. والثالث، أن تكون موافقة للشريعة في قدرها. والرابع، أن تكون موافقة للشريعة في صفتها. والخامس، أن تكون موافقة للشريعة في زمنها. والسادس، أن تكون موافقة للشريعة في مكانها. وإذا مرة الثانية وثالثة، وعليكم الرابعة، أن تكون موافقة للشريعة في جنسها وفي قدرها وفي صفتها وفي سببها وفي زمانها وفي مكانها. المرة الثالثة علي، أن تكون موافقة للشريعة في جنسها وقدرها وصفتها وسببها وزمانها ومكانها. إذا خالفت الشريعة في واحد من هذه الأمور الستة فإنها بدعة غير مقبولة عند الله، بدعة غير مقبولة عند الله عز وجل. أعدها علينا، أعدها علينا. قائما بارك الله فيك، أن تكون موافقة للشريعة في سببها، باقي اثنين. نعم، كم لنا؟ لا، طيب اسرع. فإذا تعبد الإنسان لله بشيء ولكن الشرع لم يقرن العبادة بهذا الشيء لم تقبل عبادته وصارت بدعة لأنها غير موافقة للشرع بالسبب. وإذا تعبد لله بزمن بشيء معلق بالسبب والسبب موجود لكن بغير الجنس الذي جاءت به الشريعة فإنها لا تقبل أيضا. إذا كانت موافقة بالسبب والجنس لكن في القدر لم توافق الشريعة فإنها لا تقبل. إذا كانت موافقة للشريعة في السبب والجنس والقدر لكن اختلفت في الصفة فإنها لا تقبل. إذا وافق الشريعة في السبب والجنس والقدر والصفة لكن خالفت الشريعة في الزمان فإنها لا تقبل. إذا وافق الشريعة في السبب والجنس والقدر والصفة والزمان لكن خالفت الشريعة في المكان فإنها لا تقبل. وأنا أسألكم الآن ألقي أسئلة في هذه الأمور، فما تقول يا أخ؟ ما تقول في رجل كلما دخل شهر رجب شد الرحال إلى المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل سبب هذه الزيارة دخول شهر رجب، هل تكون هذه الزيارة شرعية مقبولة أو لا؟ لا، لم توافق، لم يأتي فيها زمن. ها، تقول لا. ما الذي اختلف من الأمور من الأوصاف الستة؟ لأنه وضع لها زمن، وضع لها سببا لم يوضع شرعا وهو دخول رجب. طيب أحسن، بس ما تقول في رجل الأخ إلا كانت أخذت قبل ما أخذت؟ طيب، كلما تطيب قال اللهم صل على محمد، كل ما تطيب، هل هذه عبادة مشروعة مقبولة ولا لا؟ لماذا؟ يعني جعل الطيب سببا للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بسبب كذا. يعني ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا تطيب صلى على الرسول ولا أمر الصحابة بذلك. طيب اسأل الأخ هذا. نعم، لا شو، لا ترى لا أسمح لأحد يقوم مرتين، لكن قومت يقول خلاص. ما تقول في رجل ضحى بفرس، ضحى بفرس، هل تجزي هذه الوحية ولا لا؟ نعم، لا تجزي. ها، نعم، لا تجزي. الفرس يساوي 2000 والشاة ب200، لو ضحى بشاة تجزي ولا لا؟ لو ضحى بشاة ما تجزي؟ نعم، ها، تجزي. والفرس، الفرس أغلى، نعم، لا، السبب العيد، جاء العيد وعنده فرس يساوي 2000 وضحى به. اسره اليسرى ما تقبل، يجلس. نعم، أخذ؟ لا جدا. نعم، تفضل. أنا غير ما أخذ الشريعة في جنسها. أحسنت، تمام. يقول إذا ضحى بفرس لا تقبل لأنها غير موافقة للشريعة في جنسها. لو قلنا بهذا لقلنا أيضا يضحي بما هو أكبر من هذا، بحور كبير مثلا ما ينسي، لأنه غير موافق للشرع في إيش؟ في الجنس. تمام. ما تقول يا أخ؟ رجل اعتكف في العشر الأواخر من رمضان في بيته، تقبل ولا لا؟ لا تقبل. لماذا؟ لأنه خالف الشريعة في صلته، في مكانها. في مكانها؟ نعم. أين مكان الاعتكاف؟ المسجد. الدليل؟ انتحر بيت الطائفين والعاكفين. قوله تعالى نعم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا يدل على أن المحل الاعتكاف محل اعتكاف المسجد. دلالة غير صريح. كل هذا تدل ولا ما يدل؟ يدل لكن دلالة غير صريح. إذن معناها الصلاة لا تصح إلا في المسجد. نعم نعم لا لا. ها؟ ما دام استدلت بآية كلها مذكورة للطائفين والعاكفين والركع السجود. حديث لكن ما يحضر. ما هو؟ تسمعون كلام يا جماعة؟ استدل لعدم جواز الاعتكاف بالبيت بقوله تعالى أن طهر بيتك وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقلنا له إذن لا تصح الصلاة إلا في المسجد. ما تكون حتى الفريضة تصح في المسجد غير عذر ومن غير عذر لكنه يأثم. اسرع. ما في آية صريحة بهذا أو قريب من الصريح؟ نعم. خطأ. نعم. ايش؟ قوله تعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. احسنت. فان هذا يدل على ان الاعتكاف لابد ان يكون بمسجد. طيب. ما تقول في رجل الاخ هنا في رجل ضحى يوم عرفة بشاة سمينة طيبة سليمة من العيوب في يوم عرفة ضحى نعم ها أعطي الحكم قبل التعليق لا تقبل. لماذا؟ لأنه خالف في الزمان. أحسن تمام. لو ضحى يوم عرفة لم تقبل لأنه ضحى في الزمان. نعم لأنه تعبد لله في غير زمن العبادة ومن شرط العبادة أن تكون في الزمن الذي عينه الشارع. ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا تعمد تأخير الصلاة تأخير العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل منه أبدا. انتبه للقاعدة هذه. إذا أخر الإنسان العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فإنها لا تقبل أبدا وإن كررها ألف مرة. واضح يا جماعة القاعدة ما هي؟ نعم. إذا أخر العبادة المؤقتة بغير عذر فإنها لا تقبل منه ولو قضى. وبناء على هذه القاعدة نسأل الأخ أخذ ما تقول في رجل أخر صلاة الظهر لغير عذر حتى خرج وقتها لا تقبل؟ ليش؟ لها وقت محدد. وهذا أداها في غير وقتها المحدد فلا تقبل منه. طيب ماذا يصنع الآن؟ جاءك رجل السبت يقول أنا أخر صلاة الظهر لغير عذر وش أعمل؟ تمام. طيب هذا يقول أدله على عالم يفتيك. هذا طيب. نعم نقول له توب إلى الله وأحسن العمل ولا حاجة للقضاء. طيب أنت مستواك العلمي إيش؟ توجيهي بنى قشك تتحمل ولا ها؟ طيب إذا قال لك قائل كيف تقول له ليس عليك قضاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أليس المتعمد أولى بالقضاء من المعذور؟ لكن لو قال لك قائل إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أوجب قضاء الصلاة على المعذور فغير المعذور من باب أول، ها؟ ما تكفي هذا السؤال يا جماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فأمره بقضائها إذا أخرها عن وقتها نسيانا أو نوما. فيقول لك القائل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوجب القضاء في حال النسيان أو النوم وهو عذر، فوجوب القضاء على غير المعذور من باب أولى.